الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذه السلسلة المباركة حول مائدة القرآن الكريم. لا شك أن القرآن لا يخلق على كثرة الرد، وقبل أن نتكلم حول هذا المعنى أقول هناك تتمة لحديثنا السابق حول وجه من وجوه التعارض قد يكون نتيجة للقصور في النظر، أي لعدم توسيع دائرة النظر في النص القرآني. هناك نصان محكمان، قوله سبحانه وتعالى في شأن ذي النون وهو يونس عليه السلام: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. هذه جملة خبرية، فنبذناه، والخبر لا يتطرق إليه الاحتمال. فنبذناه يعني النبذ هنا محقق، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. ثم نقرأ في المقابل قوله تعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لنبذ بالعراء، إذن لولا الامتناعية اقتضت عدم نبذه، هذا هو الظاهر. لأول وهلة قد يبدو للإنسان من خلال هذا النص أن يونس لم ينبذ، لقوله لولا أن تداركه نعمة من ربك لنبذ، إذا لم ينبذ بظاهر الآية. لكن النص الآخر يقول فنبذناه بالعراء. فكيف يجمع الإنسان بين النصين؟ أقول هنا من نظر إلى وجود تعارض، أو من اعتقد وجود تعارض بين النصين، هو من أغفل دلالة القيد في جملة الحال من جواب لولا الامتناعية. يقول سبحانه وتعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، لم يسكت، بل قال لنبذ بالعراء وهو مذموم. فجملة الحال هنا قيد في جواب لولا، يعني ما ينبغي أن نأخذ جواب لولا منفكا عن جملة الحال، فإن هذا لو اعتبرنا جواب لولا منفك عن جملة الحال يبدو هذا التعارض. لكن إذا جعلنا جملة الحال قيدا في جواب لولا الامتناعية، بمعنى إيه؟ بمعنى لولا أن تداركه نعمة من ربه لكان نبذه بالعراء على وجه الذم له، لكن لم يكن على وجه الذم، هو نبذ بالعراء لكن نبذ وهو سقيم ولم ينبذ وهو مذموم. إذن النبذ حصل ولكن لم يحصل على وجه الذم، نبذ يونس عليه السلام بالعراء، والجملة الحال هنا فنبذ بالعراء وهو جملة الحال وهو سقيم. أما جملة الحال هناك قال لنبذ بالعراء وهو مذموم، إذن جملة الحال تعد قيدا هنا، بالضبط كما في قوله سبحانه وتعالى: لا تقربوا الصلاة. لو حذفنا جملة الحال، لأن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، أي جملة سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة، الجمل بعد المعارف أحوال. فالصلاة هنا معرفة معرفة بالألف واللام، لا تقربوا الصلاة، جملة أنتم سكارى في محل الحال، أي حالة كونكم سكارى، حالة كونكم سكارى. إذن هذا قيد. لو أخذنا هذا النهي منفكا عن القيد أي منفكا عن جملة الحال، يبقى النص يحمل النهي عن الصلاة مطلقا، يبقى كأن ربنا يقول لا تصلوا، لا تقربوا، لا لا إيه، لا تقربوا الصلاة يعني ما تصلوش. إذن لابد من أخذ جملة الحال كقيد، يبقى لا تقربوا الصلاة حالة كونكم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن لابد من أن نؤكد على أن التعارض قد يبدو نتيجة للقصور في النظر، عدم التدقيق، وعدم النظر في تمام السياق، يعني ما ينبغي أن أخذ الدلالة من لفظ أو من كلمة واحدة، بل أخذ الدلالة إما من اللفظ وإما من جملة النص وإما من دلالة أو خصيصة التركيب، أو أخذ الدلالة مكتملة ومجتمعة باعتبار دلالة السباق ودلالة اللحاق مع دلالة السياق في الوسط. يبقى لابد من أن أنظر إلى كل هذه الدلالات لأخرج بالمعنى الذي يستقيم به النظم بين كل هذه النصوص وبين كل هذه الآيات. هذا ما أردت بيانه أو التأكيد عليه، من أن كل تعارض يبدو للناظر أو يبدو للإنسان له أسبابه. إن كان تعارض نشأ بالناسخ ومنسوخ أو بين عام وخاص أو مطلق ومقيد أو مجمل ومفسر، فالحكم معروف، يجب حمل العام على الخاص، المقيد على المطلق، المجمل على المفسر، يجب التوقف عن المنسوخ والعمل بالناسخ. أما إذا كان التعارض من هذا النوع الذي ذكرته في لقائنا السابق، فلا بد من البحث عن أسباب الجمع بين هذه النصوص، ونخلص من هذا بأن التعارض إما أن ينشأ نتيجة لاختلاف الدلالة في الموضعين، أو نتيجة لاختلاف النازلة، أو اختلاف المحل، أو اختلاف السبب، كما في مدح الله سبحانه وتعالى لمن استأذن رسوله ونفي الإيمان عمن استأذنوه في التخلف، هذا نكتفي به. ولكن نضيف إلى هذا أن أهل العلم دائما لا يرتكنون إلى ما يبدو لهم لأول وهلة عند النظر في النص، وإنما لابد أن يستأنسوا بما كتبه العلماء وبما سجله أعيان هذه الأمة من الفضلاء حول هذه الإشكالات. والأمر لا يخلو، إما أن يكون إشكال وإما أن يكون شبهة. معروف الإشكال، قد يورد الإنسان إشكالا وهو معتبر في ظاهره، لكن الشبهة لا تكون إلا نتيجة إما لغرض، أو تكون نتيجة لتلبيس، أو تكون نتيجة لعدم الفهم وعدم العمق في التناول. هذه بالنسبة للشبهة. أما بالنسبة للإشكال فقد يكون الإشكال معتبرا، كمن يريدون إشكالات، يريدون إشكالات على بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن عند سبر غورها وعند تمحيصها وعند تحقيق النظر فيها تظهر جلية الأمر فيما نؤمله أو فيما نرجوه من توضيح معالم الحقيقة التي غابت عن كثير من هؤلاء الذين ينظرون في هذه النصوص. ننتقل إلى الموضوع الذي أحببت أن أجعله حديثنا أو يدور حوله حديثنا في هذا اللقاء، وهو أن القرآن لفظ وروح، القرآن لفظ وروح. اللفظ هو المتلو، وأما الروح، الروح فهو ما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ونترككم لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. لا شك أن الإعجاز في القرآن لا ينحصر في تراكيبه ولا في أفانينه ولا في استعمالاته، وإنما هناك سر أعظم جعل أساطين البلاغة وأعيان الفصاحة من العرب يقفون مشدوهين أمام هذا الكتاب العزيز العظيم الجليل. إنهم أخبروا الناس بالبلاغة وضروبها وأفانينها، أعلموا الناس بالأساليب، أعلموا الناس بأنواع الفصاحة والبراعة والبلاغة، حتى إن الوليد قال والله ما هو بقول الشعر، أنا أخبر الناس بالشعر وأخبر الناس بالنثر. هذا الكلام الذي سمعته من محمد لا ليس بشعر وليس بنثر، هذا كلام عجيب، هذا كلام عجيب. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغرق، وما هو بقول بشر. ما الذي حمل الوليد على أن يقول هذا الكلام؟ ما الذي دفعه ليقرر هذه الحقيقة مع أن العرب كان في استطاعتهم أن يحاكوا القرآن ولو مع وجود البول الشاسع؟ كان من الممكن، ولكن لماذا حكم الوليد على أن هذا الكلام ليس من كلام البشر؟ لماذا؟ أقول هذا ليس راجعا إلى تراتيب القرآن وحدها ولا إلى أفانين القرآن وحدها، وإنما يعود إلى ما أودع الله هذا الكلام من السر العجيب. القرآن لفظ وصف باللسان العربي وروح من أمر الله، فإن كنت تستطيع محاكاة اللفظ كما نجد ذلك في بعض الاستعمالات العربية مما يجعلنا ننبهر أمام مثلا المقامات الأدبية أو المعلقات الشعرية، قد ينبهر الإنسان أو قد ينبهر أحدنا أمام هذه الأدبيات أو أمام هذه المقامات، لكن ما الذي يجعل الإنسان يتزلزل؟ ما الذي له هذا التأثير في القارئ؟ ما الذي له هذا التأثير في النفس؟ إنه الروح، الروح. القرآن لفظ قال فيه سبحانه إن أنزلناه قرآنا عربيا، لكن السر في هذا اللفظ ما أودعه الله سبحانه وتعالى من هذه الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يقول سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن هذا هو السر في انفعال الجن عندما سمعوا القرآن. لم يكن طريق اهتدائهم هو نفس طريق اهتداء البشر. البشر من العرب تحداهم الله بأفانينه وتراكيبه على أن يأتوا بصورة مثله أو بعشر صور مثله مفتريات إلى آخره، لكن التحدي هنا بالنسبة للجن لم يكن بأفانين القرآن، وإنما بما أحسوه من هذه الهيمنة التي حالت بينهم وبين استراق السمع. قالوا حدث أمر، منعنا من استراق السمع. طيب إيه السبب؟ ما السبب في منعهم من استراق السمع؟ صاروا يبحثون إلى أن سمعوا هذا القرآن فقالوا والله هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، هذا الذي مجرد ما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا هو الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فهذا أمر تتمثل فيه صورة إعجازية أخرى. إيه الصورة الإعجازية هنا؟ ما لهذا الكلام من الصولة حتى على الجن؟ عندما يمس إنسان ثم يقرأ عليه شيء من القرآن بلا شك بهذا القرآن صولة عجيبة، صولة غريبة، تأخذ بالمجامع، تأخذ بمداخل الإنسان، تجعل الإنسان يخضع ويتطامن ويستكين لعظمة هذا الكلام. هذا هو السر الذي أودعه الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظيم. فلا جرم أن كان الاشتغال به والاشتغال بتلاوته أناء الليل وأطراف النهار مما يكسب الإنسان هذه الروحانية وهذا التعلق بالملأ الأعلى. فبلا شك إذا اشتغل الإنسان بالسفليات أخلد إلى الأرض، أرض الجهالات، وفقد هيمنة الروح. أما إذا اشتغل بهذه العلويات فإن روحه تقوى وتتدرع بدروع اليقين بأنه تنزيل من حكيم حميد. لذلك أقول إن قارئ القرآن في حصانة، إن حامل القرآن في حمى، إن عاشق القرآن العاكف على مائدة القرآن والعاكف على تلاوة القرآن له من الروحانية أو له من الهيمنة وله من القوة ما ليس لغيره. فالقرآن يكسب الإنسان أو يكسب صاحبه، يكسبه هذه القوة في روحه، يجعل السلطان المتحكم في نفسه للروح وليس للنفس. إذا كان السلطان للنفس مال الإنسان إلى الشهوات وإلى النزوات، وإذا كان السلطان للروح مال إلى العلويات ومال إلى كل ما يسمو به في معالم روحه وفي معالم وجوده وفي معالم إنسانيته. فالقرآن بجانب أنه يهدي للتي هي أقوم فهو أيضا يمثل حياة راقية سامية يقول فيها سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. مع أن الخطاب لإحياء لكنه أراد بالحياة هنا حياة المنهج، أن يعيش الإنسان بهذا المنهج، أن يعيش الإنسان بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسمو في معالم وجوده ويسمو في أدواره المنوطة به وفي أدائه وفي القيام بما هو موصول به من أسباب الحياة. هذا سر من الأسرار العجيبة لا يكتسبه الإنسان بطريق الأعمال الأخرى، وإنما يكتسبه بدوام قراءة القرآن. فإن قارئ القرآن جليس الرحمن، لأن القرآن كلام الله عز وجل. فإذا أدمن الإنسان قراءته وتلاوته وعمر به سائر أوقاته فلا بد أن تنعكس عليه أنواره، ولا بد أن تشرق عليه أنواره، ولا بد أن تحتل أسراره والحكم التي وردت في هذا الكتاب لابد أن تحتل قلبه. هذا القلب الذي هو محل، قد يكون محل الإيمان وقد يكون محل الكفر أو الشرك، قد يكون محل الإخلاص وقد يكون محل الرياء. هذا القلب لا يمكن أن يكون محلا للحكمة أو محلا للتنزلات والإشراقات والسبحات إلا إذا كان عامرا بذكر الله. وخير الذكر تلاوة القرآن، الذكر هو خير، تلاوة القرآن خير الأذكار على الإطلاق. الذكر قد يكون بالتسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، لكن خير الذكر تلاوة القرآن، سيما لمن يحسن تلاوته وأداءه. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما من خلال هذه الحلقات ومن خلال هذه السلسلة المباركة، لنكمل الحديث حول هذه المعالم الكلية التي تتصل بهذا الكتاب، بهذا الموروث العظيم، بهذا التنزيل المحكم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.